الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عملت علي كذا وكذا يوم كذا وكذا. قال: فهو أخبارها. وعن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حسبي، لا أبالي ألا أسمع غيره. وعن محمود بن لبيد قال: نزلت ألهاكم التكاثر، فقرأها حتى بلغ: لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر، فعن أي نعيم نسأل؟ فقال: إن ذلك سيكون. آيات من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، من سورة الزلزلة ومن سورة التكاثر، يذكر الإمام أحمد رحمه الله في مسنده ما يتعلق بها من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة بقول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها، الله عز وجل يذكر يوم القيامة أن الأرض تحدث أخبارها، يعني تحدث عن أخبارها، يعني تخبر وتحكي أخبارها. هذا معنى تحدث أخبارها. هتقول إيه الأرض يوم القيامة؟ تخبر أن ربها أوحى لها، أمرها الله عز وجل أن تجمع ما فيها وأن تخرج ما أودع بداخله. فذكر أن من أخبار أو من الأخبار التي تحدث عنها الأرض يوم القيامة أن تشهد على كل عبد أو أمة، أن تشهد على كل عبد أو أمة أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عملت علي كذا وكذا يوم كذا وكذا. فالإنسان يمشي على الأرض، إما أن يمشي إلى خير وإما أن يمشي إلى شر، وتشهد عليه الأرض يوم القيامة. إنسان يصلي في المساجد وموضعه من المسجد يشهد له يوم القيامة عند الله عز وجل أنه كان يصلي عليه. الإنسان يمشي في الجنازة، يمشي إلى صلاة العيد، وهكذا في المشي للأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله سبحانه، تغبر قدم العبد فتشهد له الأرض يوم القيامة بما فعل وما قال وما أحدث فوقها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أوحى لها بأن تخرج ما بداخلها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أشتاتا أوزاعا متفرقين، يصدروا خرجوا من القبور وصدروا إلى الموقف العظيم ليروا أعمالهم، أي ليريهم الله عز وجل صحائف أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من عمل مقدار جزء من الذرة من الخير يراه يوم القيامة، ومن عمل مثقال جزء من الذرة من الشر يراه يوم القيامة، فكيف بما هو أعظم من ذلك. حديث آخر عن صعصعة ابن معاوية وهو عم الفرزدق الشاعر، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة وفيها قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سمع الرجل هذه الآية فقال: حسبي، لا أبالي ألا أسمع غيرها. يعني هذه الآية فيها موعظة عظيمة جدا، قد وعظت بهذه الآية. والإنسان العاقل يعقل ويتفهم ما الذي يريده الله عز وجل منه، كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. هل تدبروا كلام الله سبحانه فوعوا ما فيه وعملوا بما سمعوه؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالرجل وعظته هذه الآية، وخاف على نفسه وقال حسبي، يعني هذه الآية وعظتني فيها موعظة عظيمة أن الله سيحاسبني على أقل ما أفعل من خير وعلى أقل ما أفعل من شر، كفى بها موعظة عظيمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث يتعلق بسورة التكاثر في قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أول السورة ألهاكم التكاثر، ألهاكم من اللهو، يعني تلهيتم بالمكاثرة، والمكاثرة من الكسرة، يعني إحنا أكثر منكم وأنتم أكثر منا، وهنا المكاثرة المفاخرة بالعدد بالكسرة، كل مجموعة من الناس يقوموا يفتخروا بكثرتهم فيقول نحن أكثر. فقال الله سبحانه: ألهاكم التكاثر. ألهاكم هذا التفاخر عن عبادة الله سبحانه، عن النظر في الأعمال، عن الاعتبار بما يكون في القبور وما يكون يوم القيامة. تلهيتم عن هذا الأمر العظيم الذي خلقتم من أجله، وهو عبادة رب العالمين سبحانه، بالتفاخر والتكاثر. ألهاكم التكاثر، ولم يزل بكم هذا اللهو وهذه المفاخرة وهذا التكاثر حتى متم وصرتم في القبور، فرأيتم الآن ما كنا نحذركم منه قبل ذلك، حتى زرتم المقابر. هذا معنى، ومعنى آخر أن التفاخر بين الناس يدفعهم إلى أفعال الحمقى والمغفلين، فيكون الإنسان يفتخر على غيره. فعد الأحياء عددنا 100، عددنا 1000، عددنا كذا، وبلغ بهم الحمق والتغفيل أن يعدوا الأموات أيضا، مات لنا فلان ومات لنا فلان، وكانت القبيلة بتاعتنا فيها وفيها وفيها، غفلة وحمق تغفيل وبعد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. إنسان لا يدري ما يراد به. لو أن الإنسان نظر واعتبر، ما الذي يستفيده إن ذهب إلى القبر وعد عظام الأموات في كذا جمجمة يبقى دفن كذا رجل من أهالينا، ما الذي استفدته من ذلك؟ لا شيء، لا شيء. إذا عددت الأحياء لنا 1000 رجل ولنا في كذا ولنا كذا، ماذا تفعل بالألف والألفين وأنت تأتي يوم القيامة وتسأل عن نفسك؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولكن الغرور الذي غر الناس يغترون، إنسان يرى نفسه في وسط مجموعة من الناس إنه فيهم الكبير المطاع، يغتر بهذا الشيء ويتلهى عن الدار الآخرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علما يقينا، لو أنكم تعلمون علما يقينيا، دخل الإيمان في قلوبكم واستيقنتم بالبعث والنشور والقيام من القبور، استيقنتم بما يكون يوم القيامة من حساب وجزاء وعذاب وثواب، لو أنكم تيقنتم لنظرتم في الآخرة ولكان العمل من أجلها. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لو أنكم استيقنتم لكأنكم ترون نار جهنم أمامكم. الله يحذركم، الله يخبركم عن النار بألفاظ فظيعة شديدة، نار الله الموقدة الحطمة، هذه النار التي تحطم ما بداخلها، النار المستعرة، نار السعير، فهي مستعرة، فهي متلهبة، فهي مشتعلة، فهي نار عظيمة سوداء مظلمة، وأهل النار بداخلها محبوسون في عمد ممددة على أبوابها لا يقدرون أن يهربوا منها. فلو أن الإنسان نظر واعتبر لكأنما يرى هذه النار أمامه، فيخاف منها ويبتعد عنها بكل ما يقدر أن يدفع عن نفسه من عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا جئتم يوم القيامة ورأيتم هذا ماثلا أمامكم، عرفتم أن الله يسألكم عن النعيم، عن كل ما أعطاكم النعم، عن كل ما تنعمتم به. قرأه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقالوا: يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل؟ كانوا فقراء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولذلك تكلموا في هذا الوقت اللي نزلت فيه هذه السورة فقراء، مغلوبون بيحاربوا ويقاتلوا في سبيل الله عز وجل، ولسه لا فتحت مكة ولم ينالوا من الدنيا شيئا. فبيتعجبوا أنه نعيم اللي هنسأل عنه، يا دوبك اللي حلتنا آدم نشرب مية وبناكل تمر، إنما هما الأسودان الماء والتمر. والأسودان بمعنى الطعام السائد، يعني الطعام السائد اللي عندهم ساد من الطعام إيه؟ بيشربوا مية ويأكلوا تمر، تمر المدينة كثير أدي اللي هم بيأكلوه عندهم، لا عندهم لحم كثير ولا عندهم عيش مرقق ولا عندهم أشياء إنه طبيخ كل يوم، هذه حلتهم التمر والماء. فلذلك لما نزلت الآية ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم تعجب أنهي نعيم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر. يعني احنا محاطون من كل مكان بالاعداء، والعدو مش سايبنا، وكل شويه في جهاد وكل شويه في امر، السيوف على العواتق والطعام بتاعنا التمر والماء. كانوا في فقر شديد، ويمكن ذكرنا قبل ذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كيف خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه وقد زودهم النبي صلى الله عليه وسلم بجراب من تمر، جيش كامل من جيوش النبي صلى الله عليه وسلم، الزاد الذي عندهم جراب من تمر لجيش من مع النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ينالهم في اليوم الواحد تمرة واحدة، تمرة واحدة اللي رايحين يجهدوا في سبيل الله عز وجل. ويسأل اللي بيحكي لهم جابر بن عبد الله يقول تمرة وما تغني تمرة، هتنفع حد يأكل تمرة في اليوم؟ فيقول والله لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، التمرة اللي مش عاجباك ودي يوم ما نفد جراب التمر اللي حيتنا حسينا بالجوع. طيب كنتوا بتعملوا ايه بالتمرة؟ يقول كان احدنا يخرج التمرة طلعها من جيوه ويمصها كما يمص الصبي، يقعد مش هيكلها مرة واحدة فأضيع التمرة، لا يقعد يمصها كما يمص الصبي ويشرب عليها الماء. ادي الغذاء بتاعه في يوم كامل انسان رايح يجاهد في سبيل الله عز وجل. فهم في هذا الامر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنسأل عن ايه؟ أي شيء، فين النعيم اللي احنا فيه ده؟ أهو تمر ومية اللي بناكلوه والسيوف على عواتقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك سيكون، إن ذلك سيكون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بوحي من السماء فلا يكذب أبدا عليه الصلاة والسلام. حيأتي لكم في يوم من الأيام ربنا يفتح الفتوح وحيغنيكم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وحتنسوا هذه الأيام اللي كنتوا بتاكلوا فيها التمر والماء، حتفتح عليكم الدنيا. سيكون فإذا فتحت الدنيا سئلتم عنها يوم القيامة أما إن ذلك سيكون. يقول زبير بن عوام لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير أي رسول الله أي نعيم نسأل عنه؟ هنا الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن أي نعيم نسأل؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. الغرض بيان أن الإنسان مهما فتحت عليه الدنيا فليراجع نفسه، يراجع نفسه. الدنيا فتحت عليه هذا من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن لا تغتر، لا تقل بجاهي، لا تقل بوجاهتي، لا تقل لأني أستحق ذلك، لا تقل لذكائي، اعلم أنها فتنة من الله عز وجل. يا إما أن تؤدي حق الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك، يا إما يفتنك الله عز وجل في ذلك، وستسأل عن القليل فما بالك بالكثير. إذا كان أعطاك شيئا قليلا يسألك عنه يوم القيامة، فكيف إذا فتح على الإنسان الكثير من المال والغنى والمركز والمنصب والانفتاح على الناس، يسأل يوم القيامة عن نعم الله عز وجل عليه؟ أعدوا لهذا السؤال جوابا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.